أكثر الناس تعاسة، كثير الآمال قليل الأفعال، عظيم الأماني حقير الأعمال، قوي التفكير ضعيف الإرادة. الدين حيها وبالعليا أعدها، خصون من أمانتها وبالأخلاق ربها. وبالعليا أعدها وصون من أمانتها وبالأخلاق ربها. فتاة الدين حيها وبالعليا أعدها وصون من أمانتها وبالأخلاق ربها. وتحفظ من كرامتها بشرع الله في الغيب، وتحفظ من كرامتها بشرع الله في الغيب، لأجل الله ثم العرض تابى خصلة العيب. فتاة الدين حيها وبالعليا أعدها وصون من أمانتها وبالأخلاق ربها. فتاة الدين حيها وبالعليا أعدها وصون من أمانتها وبالأخلاق ربها. تحية مجد يرعى لبيت البنت معناها، تحية مجد يرعى لبيت البنت معناها، ويعلي من مكانتها ويدعو الله يرعاها، ويدعو الله يرعاها. فتاة الدين فتاة الدين وبالعليا أعدها وصون من أمانتها وبالأخلاق ربها. فتاة الدين حيها وبالعليا أعدها وصون أمانتها وبالأخلاق ربها، وبالأخلاق ربها، وبالأخلاق ربها.